الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أنت في الوسط، ما هو البدل؟ قال ابن آج الروم عليه رحمة الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهذا ليس له وجود في متن المؤلف رحمه الله. هو يقول أن المنصوبات 15، والذي يعدها عدا طيب هذه المذكورات هنا لا يجدها 15، وإنما هي 14. وهو يقول المنصوبات 15، وإذا حاسبتها هنا لا تجدها على هذا العدد. طيب ذكر 14 فقط، وهو يقول أنها كم؟ أنها 15. ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ تكلم كثير من الشراح على هذا القول، وهو قول ابن أج الروم: منصوبات الأسماء المنصوبات 15. قالوا ابن أج الروم قال أن المنصوبات 15، ولم يذكر منها إلا 14. لماذا؟ أحسن جواب ما قاله ابن الحاج. ابن من؟ قال ابن الحاج في حاشيته على الآج الرومية، قال: والحق والصواب أن 15 مفعولا ظننت، مفعولا ظننت، هذا هو الذي يتمم هذا العدد. قال: والحق الصواب أن 15 مفعولا، أي مفعولان، مفعولا أي مفعولان ظننت، وهو المناسب لذكر خبر كان واسم إن. نعم. فيقول المصنف قد نسي، المصنف أراد أن يذكر أنواع المنصوبات كلها لكن فسقط عنه هذا النوع، وهو مفعولا ظننت، مفعولا ظننت، هذا سقط من المصنف، أراد أن يذكره هنا بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، كذلك ومفعولي، وماذا؟ ومفعولي ظننت، أراد المصنف أن يذكر هذا فسقط منه. وكلنا يعتريه الخطأ، لهذا ذكروا أنه وجد في بعض المخطوطات في بعض النسخ الخطية هذه الزيادة، أن المصنف زاده في بعض النسخ، زاد مفعولي ظننت، زاد مفعولي ظننت. إذن على هذا، على هذا الكلام تكون المنصوبات 15. 5 ماذا؟ 10. ملوى وابن أج الروم مسمى في منصوبات يكون 5، لكن كي يسابها يتعجوا أبن يكون من أن طيب لكم من 5 نليبي ومتفوتيانا وشريشاني ومقدمة أج الرومية قالك كوينيشا نيبي inayotimiza idadi hii ya 15. Kauli yenye nguvu ni aliyosema ibn al-Hajj kwamba ni maf'ulai dhanantu, ni maf'ulu mbili wale wa dhanantu tumepita kuwasoma kule, alladhani kana asluhuma mubtada wal khabar. Sababu hili ndio linasibiana na pale alipotaja katika mansubat ni khabaru kana wa akhawatiha, habari خباري وكان نجزاكي لقد كمان صوبات لأنه منصوب، كذلك لبتاج اسم إن وأخواتها اسم إنا نقول ذاك نكتك منصوبات إلي كوا يفاس أصحابة بيها سيمي ومفعولي ظننت لما فعل وويل ونيني وظننت وصحابه هو نكتك ماذا نكتك منصوبات نبيا ونا ونا ونا ونا ونا فقيانا نحكم زمان بيا مبتدا خبر واضح نعم لكن هي لمن بيتا مصنف كما أنا amesaha wa kutaja kismu hii lakini baadhi ya watu wanasema imepatikana na hii kutajwa katika baadhi ya vitabu vyake vilivyokuwa katika maandishi ya mkono inaonekana alikumbuka akaongeza lakini vitabu vingi vilivyochapwa sasa kabla ya hapo vilikosa nukta hii lakini vitabu ambavyo viko katika hati ya mkono ya musannif alikutwa ameongeza kadhalika min al-mansubat من المنصوبات مفعولي ظننت مفعولي ظننت طيب إذن قال باب منصوبات الأسماء المنصوبات 15 وهي المفعول به المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا اسم لا النافية للجنس والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب إذا حاسبت إلى هنا تجد كم تجد 14 تجد كم 14 وتزيد ومفعولي ماذا ومفعولي ظننت فيتم هذا العدد وهو 15 وهو 15 قال والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء نعم التابع للمنصوب 4 أشياء هذه الأشياء هي التي تتبع من قبله في الحكم النعت والعطف والتوكيد والبدل إذا لما فرغ المصنف رحمه الله من المرفوعات ذكر الآن المنصوبات وسيبدأ إن شاء الله يفصلها بابا بابا أي يتكلم عن كل واحد من هذه المنصوبات 15 في باب في باب في كل في بابه كل في بابه كل في بابه كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال أول المفعول به بدأ بالمفعول فهنا الذكر فقط القاعدة الأولى هذه للتوطئة بكامل أناليز للذكر فقط ها فالتفاصيل تأتي بعده وتشمبوزي ونقول بالي هاقصا كن كلا ملانغو أتتوه تشمبوزي واكي واضح قال المصنف باب المفعول به والاسم المنصوب الذي يقع به الفعل الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن طيب إذن أول ما بدأ به في باب المنصوبات بدأ بالمفعول به بالمفعول به طيب أسألكم يا رجال واضح هذا ما هو المفعول به ها؟ ما هو المفعول به ها هذا التعريف الذي ذكره ابن آج الروم، هذا التعريف الذي ذكره ابن آج الروم، ولا يخالف تعريف اللغوي. أهل اللغة عامة يعرفون المفعولا به على هذا التعريف الذي أتى به النحاة. تعريف النحاة للمفعول به هو الذي يستعمله أهل اللغة قاطبة، ويقولون المفعول به من وقع عليه فعل الفاعل، من وقع عليه فعل الفاعل، وإنما يزيدون حسية أم معنوية، حسية أو ماذا أو معنوية، أي سواء وقع عليه فعل الفاعل حسا أو وقع عليه فعل الفاعل معنا. كيف ذلك؟ إذا قلت ضرب علي زيدا، ضرب علي زيدا، فالضرب واقع على علي حقيقة، واقع على علي ماذا حقيقة، والذي كان واقفا بينهما شاهد هذا الضرب، شاهد هذا الضرب، لأن الضرب مشهود، لأن الضرب مشهود، أو نقول بتعبير أصح الضرب يدرك بالحواس الخمسة، يدرك بماذا؟ بالحواس الخمسة. فالرجل إذا أحدث الضرب على الغير فأنت تدركه بحواسك، إما ببصرك أو ماذا، أو بسمعك أو ماذا، أو باللمس أو يعني إذا استعملت بعض الحواس تدرك الضرب، إذا استعملت بعض الحواس تدرك ماذا الضرب، وإن كان ليس جميع الحواس، وإذا الضرب لا تدرك بماذا باللمس، وإنما إذا استعملت بعض الحواس تدرك الضرب. إذا قالوا هذا المفعول إما أن يكون حسيا، أن يكون ماذا حسيا، ضرب علي زيدا فالضرب وقع عليه ماذا حقيقة، وإما أن يكون معنويا، مثلا إذا قلت تعلمت المسألة، تعلمت المسألة، طيب هل المسألة شيء معنوي شيء حسي؟ المسألة شيء حسي، هذا شيء معنوي، لكن ليس في هذا الكلام كبير فائدة، هذا كلام أهل اللغة، كلام ماذا أهل اللغة، وهو يقبل الانتقاد. ما ينكبالك فمي انتقاد يكاكت كمكاو وسوساكت كأي تفريق. لكن نعود إلى قول النحاة، المفعول به والاسم المنصوب. أولا فالمفعول به يكون اسما، يكون ماذا، يكون اسما، فعلى هذا فإن المفعول به لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. قال المنصوب، نعم، وحكمه النصب، سواء النصب بالفتحة أو بما ناب عنها، أو بما ناب عنها، لكن المفعول به حكمه النصب، ونصبه إما بالفتحة وهو الأصل، أو بما ناب عنها، أي عن الفتحة، ولكن الحاصل أن المفعول به يكون اسما، وهذا الاسم يكون منصوبا، أي في حكمه الإعرابي. قال الذي، أي الاسم الذي، هذا الاسم الذي هو منصوب هو الذي يقع به الفعل. ها kwa hiyo ndio lile jina ambalo kimetokea kwake yeye, kimetokea au kimefanyika kwenye jina hilo, alfi'lu kitendo, fi'lu man utaongeza bil fi'lu alfa'il, fi'lu man fi'lu alfa'il, kimefanyika kwake yeye kitendo cha mtendaji. Hadha huwa almaf'ul bihi, waka alayhi fi'lu alfa'il, au waka bihi فعل الفاعل. كل مفعول به اسم منصوب الذي يقع به، أي يقع عليه ماذا؟ الفعل، أي فعل الفاعل. لكن هذا التعريف تعريف قاصر لم يعرف بعد المفعولا به. إذا أخذنا بهذا التعريف بظاهر هذا التعريف سيصب علينا سيصب علينا تطبيق هذا التعريف في مثل قولهم لا تأخذ كتابا. ما يعرف كتابا؟ سألكم ما يعرف كتابا؟ مفعولا به. ايش يقول في التعريف؟ يقول في التعريف هو الاسم المنصوب الذي يكو عليه ماذا؟ فعل الفاعل. هل هنا الأخذ وقع على الكتاب أو أنك تنهى عنه؟ هل هنا في هذا المثال الأخذ وقع على الكتاب أو أنك تنهى عن هذا عنه؟ kuchukua hapa kumeshatokea kwenye kitabu au unakataza kuchukua? Unakataza. Idhan limadha taqulu kitab maf'ulun bihi wa fi'lu al-fa'il lam yaka wa innama tanha anhu? Kitendo cha mtendaji bado hakijatokea bali wakikataza. Mbona taarifu hii haijamchanganya huyu? Kwa nini sasa taarifu hii haitoshi kuelezea kwamba hata huyu kitab maf'ulun bihi? Wewe unasema, ukisema hivi ni sawa. Ukisema daraba, hapa hakuna ishkali. Daraba Aliyu Muhammad alayhi salam. Fa Muhammad maf'ulun bihi limadha? Lian darb min Ali waka alayhi. Darb min Ali waka alayhi. Kipigo cha Ali kimetokea kwa. Lakini la takul. Takul la ضرب علي محمد ورانا كاسير محمد هاجم فيك يا علي محمد مين يا رب محمد يا رب مفعول به؟ هل ضرب علي وقع على محمد او انك تنفيه؟ انت تنفيه او انه وقع؟ Kipigo hapa kimemtokea Muhammad awe wakanusha. Limadha kana hadha maf'ulun bihi? Idhan ituni bitaarif maf'ulun bihi. Mnielewa? Mnielewa? Ukisema huwa al-ismu al-mansub alladhi yaka'u bihi al-fi'lu ay fi'lu al-fa'il. Tayyib. Nahnu ra'ayna ba'd al-asma' fi al-jumal تعرب على أنها مفعولا به ولم يكو عليها فعل الفاعل، بل في بعضها ينهى عنه فعل الفاعل أو ينفى عنه فعل الفاعل. هناك كلام طويل جدا، كلام طويل جدا. البعض يقولون هذا وأعبره فقط. البعض يقولون هذا أيضا مفعول به. وإذا قلت لا تأخذ كتابا، نعم كتابا مفعول به، لأن مقصود النحاة في قولهم الذي يكو به المراد بالوقوع عندهم تعلقه به، أي تعلق فعل الفاعل بهذا المفعول، تعلقه به من غير واسطة حرف، أي تفهم المفعول مباشرة بدون ماذا؟ بدون واسطة حرف، أي ما تتوسط بأي حرف في الوصول إلى المفعول به. أنت ما تتوسط بأي حرف في الوصول إلى ماذا؟ إلى مفعول به. إذن المراد بالوقوع تعلقه به، أي تعلق فعل الفاعل بمن؟ بالمفعول به بغير واسطة الفاعل، بغير واسطة حرف، عفوا، بغير واسطة ماذا؟ حرف. وإذا يقولون وكذلك تعلق فعل الفاعل بالمفعول لأنه لا يعقل الفعل إلا بعد تعقل مفعول به هم للمرفسة هم ولدك يلوى بدايسا ndio unaposema ndio maana yake unasema kwa hiyo ikiwa maana ni hii unaposema ni ism mansub alladhi yak'u bihi jina ambalo kimetokea juu yake kitendo maana alwuku wanapotafsiri wa funahu wanasema ta'alluquhu bihi ni vile kitendo hicho kiliofungamana na mafuulu bihi ni yale mafungamano yaliyopo sio hukumu maana yake hivi ni mafungamano ndo tafsiri ya ukuu ndio maana hata hapa itakuwa ni maf'ul bihi wanakusudia mafungamano yaliyopo baina ya maf'ul bihi na baina ya fi'l kiasi ambacho unamfahamu maf'ul bihi moja kwa moja bila kupitia herufi yoyote bila kupitia herufi yoyote mubashara lakini pia kuna taalluq ya hali ya juu kiasi ambacho huwezi na لا تعقل الفعل وزك يلوى فعل بك ومولوى مفعول به ما معنى هذا أي لا يمكن أن تفهم الأخر إلا بعد فهم المأخوذ مفعول هذا وزك فهمه كتشكوه بك وليوه بذي تشكليوه سؤال لكتشكوه لنفهميك أن اللفت لذا قال ينبابو كيف بشأن يكتشكليوه هنا يلوى ولوي يعني كتشكوه إلي كفهميك نمبابا كيف بشأن يكتشكليوه ikiwa chenye kuchukuliwa hakipo pana faida gani ya kuchukua utachukua nini basi ndivyo wanavyosema yani kuna mafungamano kiasi ambacho la yuqalu alfi'l sasa mafungamano aliyo ki lugha la yuqalu alfi'l illa ba'da ta'aqqul maf'ul bihi kuna mafungamano makubwa baina ya maf'ul bihi na fi'l kiasi ambacho fi'l haifahamiki mpaka ufahamu kwanza nini maf'ul bihi ay la tafhamu al-akhdha على حقيقته الا بعد ان تفهم المأخوذ وهذا كفهم تشكليه وقد فكواك انطاق ومفهم كتشكوه بوجه وكفهم انطاق وفهم كيش فلا يجي تشكليه اذا كان هذا هو تفسير التعلق اذا كان هذا هو تفسير الوقوع فلا اشكال في التعريف فلا اشكال في التعريف فيدخل في المفعول به حتى هذا المثال لا تأخذ كتابا ما ضرب علي محمدا لأن كتابا ومحمدا لهما تعلق كبير بماذا بعاملهما وهو الضرب وهو ماذا وهو الأخذ هنا لكن من فيه نزلش ولا سمع يبي من تعريف هو الاسم المنصوب نحن يتكوينه الذي يقع به فعل الفاعل حقيقة أو استراحة sahihi itakuwa aina maneno mengi hii lakini baadhi ya wengi hata watu wanaha wamezungumzia hii niliyosema mwanzo ai qauluhum yakau alayhi alfi'l ay ta'alluquhu bihi min haythu ta'alluquhu bihi bidun wasitati harfin bihaythu la yu'qalu alfi'l illa ba'da ta'aqqul almaf'ul bihi lakini ya pili nzuri ni kusema hivi والاسم المنصوب الذي يقع به الفعل الفاعل حقيقه او افتراضا في معنى yake ukiongeza maneno mawili tu itakuwa imekusanya mafuuli zote ni jina mansub ambalo kimetokea juu ya jina hilo kitendo cha mtendaji kutokea kwa hakika au افتراضا ni maana افتراضا maana yake ni kujaliwa hakijatokea lakini kujaliwa nisikizeni msiandike sana ukielewa ni bora tuandike kwa lugha yako istiraba min maana yake wanasema ni kujaliwa yani tujalie hapo unasema daraba zaid muhammad daraba zaid daraba ali muhammad amempiga ali muhammad bila shaka darbu ya ali imemshukia Muhammad hakika kana kadhalik na unaposema ma daraba ali muhammadan hadha iftiraba maana yake lao ingetokea ali kupiga لو ingelitokea Ali kupiga angempiga nani? Angempiga nani? Angempiga Muhammad. Kwa hiyo Muhammad hapa ni maf'ulun bi iftirada. Ni maf'ulun bi kwa kujaliwa. Kwamba lao kisiri kufanyika. Lakini hapa na zaidi hakijafanyika kwa sababu wakataza. Wakanusha. Hakipo au usifanye. Kwa hiyo huyo hapa anakuwa maf'ulun bi iftirada. Ai lao ju'ila. لو جعل او لو وجد فعل علي لوقع على من لوقع على محمد وهي ukiongeza haya maneno mawili taarifu inakuwa haina ishkali unasema huwa al-ism al-mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'l haqiqatan aw madha aw iftiradan kwa hiyo hata ndokuletea la ta'khudh kitaban kaifa taqul kitab maf'ul bihi wa lam yaqa' fi'l al-fa'il alayhi wa inma anta tanha anhu تقول له افتراضا هذا مفعول به افتراضا لو نفترض وقوع الاخذ لوقع على من لوقع على الكتاب انتم فهمتم هنا مشكله مكبوه وهنا مفعول به يبس لكن مشكله مكبوه كبوكا para cuando la somesha التحفه الثانيه يا شيخ محمد محي الدين فحاج الرومية سنوم لانغة يوسف بشنو مجيوه مفعول به قال عرفوا قال الشيخ عرفوا لي مفعولا به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل قال واضح قال طيب من يمثل غرب علي محمدا أيوة أين المفعول هنا؟ المفعول هنا محمد. لماذا؟ لأن ضرب علي وقع على محمد. قال جيد، فهذا المثال ينطبق على تعريفكم. التعريف الذي ذكرتموه ينطبق عليه هذا المثال، ضرب علي محمدا. طيب أنا أقول ما ضرب علي محمدا؟ ما إعراب محمد؟ وانا انفي وقوع ضرب علي على محمد لم يقع الضرب وانما انفيه انا اذا ما اعرب محمد عندكم اذا كان تعريفكم للمفعول هذا الذي ذكرتموه اين الجواب ها سميكمك مسالاني كليو نقولكم شو مفعول به طيب قال باب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس أين المفعول به إذا قلت ضربت زيدا أين زيدا وركبت الفرس الفرس واضح هذا طيب وهو قسمان أي المفعول به على قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر نعم فالظاهر ما تقدم أي ما تقدم في الأمثلة لأن ابن آج الروم مثل للظاهر بالمثالين قال ضربت زيدا وماذا وركبت الفرس فهذان المثالان للمفعول به ظاهرا وهناك نوع الثاني وهو المضمر أي يأتي المفعول به مضمرا والمضمر هو ما كني به عن الظاهر وما كني به عن اسم الظاهر كما مر قال فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان وكل هذه مرت معنا في الدروس المتقدمة هذه الضمائر ولا حاجة إلى إعادة هنا وإنما نستذكر ما تقدم ونأتي به هنا فإذا الدرس واضح قال والمضمر قسمان متصل ومنفصل نعم فالضمير على قسمين ضمير منفصل وضمير ماذا المتصل أسألكم جميعا ما هو الضمير المنفصل الضمير المنفصل وما يقع به الوجب ويقع بعد إلا ويقع بعد إلا وما هو الضمير المتصل هو ما لا يقع به النطق ولا يقع بعد إلا إذن والمضمر على قسمين متصل ومنفصل، والمتصل 12، يعني هذا العدد وجد من باب تصريف هذه الأفعال إلى المفرد والمثنى والجمع، وهكذا نسبة الأفعال إلى المذكر أو المؤنث. ولكن في الحقيقة هذه الضمائر كم؟ هي 5 فقط، هي 5 فقط، كل هذه 5. ما هي؟ هذا انتبه زود وزداد يا قطانو. وإنما جاءت الأفعال 12، لماذا؟ لتصريفها، لما صرفنا الأفعال إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع وإلى المؤنث وإلى المذكر، فطلعت هذه الأفعال 12. لكن الضمائر كم في الحقيقة؟ كيو هاليسية ضمير الجنقاب زكتانك، ياء المتكلم وناء المتكلم وقاف المخاطب وهاء الغائي، فين ضمير؟ ياء المتكلم، ناء المتكلم، قاف الخطاب، منين؟ تماذا؟ ياء المتكلم، ياء المتكلم وماذا؟ ناء المتكلم، وقاف المخاطب وماذا؟ قال غيب النت ولا زفقتان. قومي لا لا كنا تمتزق بقي ستة كل 1002 ينجي وافي 1002 ينجي وافي من الضمائر النصب. كي اتوانا الضمير هذا نيني تصريفته كما أنا كنا وقات في الفعل يميجي مزيوة مفرد كنا وقات في الفعل يميجي مزيوة مثنى أو جمع، وتقول ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكن. لكن ضمير هي اللي كاف كاف الخطاب، كاف ماذا؟ كاف الخطاب. ضمير هي لها الغائب، ضربه للواحد المفرد، ضربها للواحد ماذا؟ للمفرد المذكر ضربه، وضربها للمفرد المؤنث وضربهما للمثنى، وضربهم جميل للجماعة، وضربهن لجماعة الإمام. كوي ضمائر نيزن، لكن كده تفنيك هابو نتصريف زي الأفعال ننمنا ونانقالي وليانبا ونانسبشيوا زي الضمير، جيني مفرد هو نقابة مفرد مذكر أو مؤنث، واضح؟ جيني مثنى أو نجمعه جبنا تكيب تنريزكم من أمبيدي. لكن وكيشنغوزة هاسا ضميري ينباو زميتوميكا ونجيب تنريزي فيوتكم من أمبيدي ضميري نقابي، ضميري نقابي متجيني يا المتكلم وماذا؟ وناء المتكلم وقاف الخطاب وماذا؟ وهو الغائب. maneno yote haya 12 hapa dhamiri ni hizi chukueni hizi. qala fal muttasil 12 wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. tayib wa hadha an naw'u من الضمير المتصل قد مر معنا في باب المعارف، أليس كذلك؟ فقلنا أن هذه الضمائر إذا اتصلت بالأفعال، هذه الضمائر المذكورة إذا اتصلت بالأفعال ما حكمها؟ تعرب مفعولا به، تعرب مفعولا به، إذن هكون أجيب بها. طيب وهناك الضمائر المنفصلة التي أيضا تقع مفعولا به، قال المصنف والمنفصل والضمير المنفصل تقدم تعريفه معنى، أليس كذلك؟ قال المصنف: والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. أيوة. فهذه الضمائر إذا رأيتها في جملة فهي تعرب مفعولا به، سواء تقدمت أو تأخرت. وإذا تقدمت هذه الضمائر تكون لها فائدة عظيمة، تفيد الحصر حينما تقدم على الفعل، وهذا الاستعمال أولى وأصح. تقول إياك أريد، هذا أصح من أن تقول أريد إياك. وهذا إذا كان كنت أريدك أنت فقط ولا أريد غيرك، فمعنى هذا إذا فقدتك أنا أمشي ولا أبقى منتظرا لرجل آخر. فإذا رأيتك أقول لك إياك أريد، أي إرادتي واقعة فيك فقط. فإذا قدمت هذه الضمائر على العامل أي على الفعل تفيد الحصرة، تفيد ماذا؟ الحصرة. وإذا أخرت لا تفيد، وإذا أخرت عن العامل عن الفعل لا تفيد. إذن أي مكان ترى هذه الضمائر فاعلم أنها ضمائر منفصلة وهي منصوبة. وهي ماذا؟ وهي منصوبة. وما موقف الإعراب؟ هي مفعول به، وهي مفعول به. قال المصنف: والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكن وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهن. مثل لهذا جاء في التنزيل، هذه الضمائر جاء بعضها في التنزيل أي في القرآن. من يمثل في الفاتحة؟ إياك نعبد، أعرف في رب فعلا. إذن مبني، لأن الضمائر كلها مبنية، ليس كذلك؟ وإنما تعرب بإعراب المحلي. أيوة. مفعول فإيا تقول إياك، تقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهكذا في كل الضمائر، في كل ماذا؟ الضمائر، إلا في إياكما. أقول الكاف حرف خطاب والميم بالعماد، والميم ليش؟ بالعماد. ويقول بعضهم الميم للجماعة. وهذا تقول وإياكن، الكاف ضمير خطاب والنون لجماعة النساء، لجماعة ماذا؟ لجماعة للإناث ولجماعة النساء، لا بأس. إذن إياك نعبد إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هندو إعراب تيتمية كوتي إياك إيفو إيا، تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب، وهكذا إياك الكاف حرف خطاب، وإياكما الكاف هنا حرف خطاب، والميم هذا للعماد. وما للعماد؟ ضمة شنو؟ ما للعماد؟ الميم للعماد. ايش هذا؟ او راحت كثيرة ويمنات ما نجيب. شيخ ما معنى ميم للإعماد؟ ها بحثي اسمه فنقد وبحثي. وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. شغاب يا أبو أتصومي سبقوا تنعليك في دوبي مرسي يا كيش أقول همين دعوات في بالك جوهر جوهر نوصر.